صوتيات تسالي. اعلم علما يقين انك مبتلى. لا يمكن تقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا تبتلى، اما بالخير واما بالشر، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. اذا ستبتلى، ولكن اعلم كلما قوي ايمانك كلما قوي بلاؤك، كلما قوي ايمانك كلما قوي البلاء، قوي البلاء، قوي البلاء، قوي البلاء، حتى تأتي في نفسك تكلم نفسك بنفسك لأنك لا تنطق بها غصبا عنك، تقول في نفسك إن الفاسق مرتاح وأنا أصلي وأصوم وأتصدق وأقوم وأدعو إلى الله وأمر بمعروف وأنهى عن المنكر والمصائب تهف ليه في نفسك، لأنك قوي، لأن الله يحبك، لأن الله لا يريدك أن تخرج بالدنيا بشيء، لأن الله قد جهز لك منزلة لا تبلغها بعملك، لا تبلغها بصلاتك وصيامك، فيبلغها بالبلاء